رسول الله حنايا القلب حفظناه رسول الله رسول الله رسول الله أسلمنا جميعا للعقل ونبي الله عرفناه رسول الله رسول الله عربي المنبت والأهل ونور الحق محياه غضب سريعا ينساه رسول الله أوصانا أن نفعل خيرا الخير دواما نلقاه رسول الله رسول الله رحيما كان بأمته رحيما كان بأمته لتحصى عدد سجاياه رسول الله لا يبقي أخاه